الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره على نعمه، ونسأله جل وعلا أن يزكي نفوسنا وأن يجعلنا من أهل التقوى والإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من الآثار العظيمة الجليلة لتزكية النفوس تحصيل العافية من كل سوء، وتحصيل الصحة في البدن. ونعمة الصحة نعمة عظيمة جليلة يغفل عنها كثير من الناس، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقد ورد في حديث آخر: من أصبح معافا في جسده، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. ويدلك على قيمة هذه النعمة، نعمة الصحة، ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح جسمك ونروك من الماء البارد. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس بالغنى لمن اتقى الله، والصحة لمن اتقى خير من الغنى. وقد قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن الحياة الطيبة الابتعاد عن الأمراض والابتعاد عن العاهات والآفات في الجسد ونحو ذلك. ونعمة العافية تحصل بتزكية النفوس، ومن تزكية النفوس التي تحصل بها العافية عدد من الأمور. أولها الدعاء، فإن دعاء الله جل وعلا من الأسباب التي يفعلها العبد المؤمن لتحصيل الصحة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عافني في من عافيت. وكان من دعائه: اللهم عافني في جسدي وعافني في بصري. ومن دعائه: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: سل ربك العافية والمعافاة. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، فما أعطي أحد أفضل من العافية إلا اليقين. إنكم لن تؤتوا شيئا بعد كلمة الإخلاص مثل العافية، فسألوا الله العافية. ومن أسباب تحصيل العافية الإقدام على طاعة الله عز وجل، فإن من استعمل جوارحه في طاعة الله فإن الله سينميها له ويزيدها ويجعلها على خير ويجعلها على حال صحة واستقامة. فإن الله تعالى قال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن أسباب تحصيل صحة الأبدان ترك الذنوب والمعاصي، فإنه لم يصب عبد بمصيبة ومن ذلك المرض إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه، فمن ترك الذنوب والمعاصي جنبه الله جل وعلا الأمراض. قال جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ومن أسباب تحصيل الصحة والعافية أن يكثر الإنسان من التوبة والاستغفار، فإن الله تعالى يقول: فقلت له أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. ومن زيادة القوة الصحة. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي كل ذي فضل فضله. ومن المتاع الحسن صحة البدن. ومن أسباب العافية والسلامة من الأمراض حرص الإنسان على التداوي، فإن التداوي يؤجر العبد عليه متى نوى بالتداوي التقرب لله وامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحصيل الصحة التي يتمكن بها من عبادة ربه جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتداوى وأمر أصحابه بالتداوي، فقال: عباد الله، تداووا، فإنه ما من داء إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أنواع ذلك الرقية، فإن الرقية فيها أثر عظيم في جلب الصحة بإذن الله عز وجل. وسواء رقى الإنسان نفسه أو رقى غيره. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، والمراد بذلك نفعه في الرقية. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. ومما يتعلق بهذا عدد من الأحكام التي تتعلق بحال الصحة والمرض، من ذلك أن العبد حال صحته ينبغي به أن يحرص على الإكثار من الطاعات حتى يكتب له مثل ذلك الأجر حين مرضه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخذ من صحتك لمرضك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما. والمرض يحصل به تكفير الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصيبه هم ولا نصب ولا وصب، الوصب المرض والنصب التعب، إلا كان كفارة لذنوبه. وثانيا، إذا صبر الإنسان على هذا المرض أجر أجرا آخر، فإنه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثالثا، إذا رضي العبد بقضاء الله وقدره وسلم له وعلم أنه خير له وأن الله لم يصبه بهذا إلا لمصلحة له، فإنه حينئذ يؤجر على هذا الرضا أجرا ثالثا. ثم إذا بذل الأسباب لزوال هذا المرض وللتداوي، فإنه حينئذ يؤجر أجرا رابعا، فما أعظم أجر أولئك الذين يصابون بهذه الأمراض. ومن الأعمال المتعلقة بالمرض أنه يشرع زيارة المرضى، كذلك يشرع زيارة المرضى سواء كانوا في بيوتهم أو في المستشفيات. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، وخرفة الجنة ثمار الجنة. إن العبد إذا أصيب بمرض عرفه بقيمة نفسه وبأنه محل للأمراض ونحوها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أصابه سقم ثم عافاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل من عمره، وإن المنافق إذا عوفي كان كالبعير عقله أهله ثم أطلقوه فلم يدري لما عقلوه ولا لما أطلقوه. فالمقصود أن العافية نعمة عظيمة قد رتبها الله جل وعلا على تزكية النفوس، فما أكثر نعم الله جل وعلا على العبد حينما يزكي نفسه. في ختام هذه الحلقات أشير إلى ملخص إجمالي لما أخذناه من أسباب تزكية النفوس ومن آثار تزكية النفوس وإشارة إلى شيء من أمراض النفوس. من أسباب تزكية النفوس التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالطاعة، ومنها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، والاستقامة، والاتصال المباشر بالله جل وعلا، والإيمان بأسماء الله وصفاته: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ومن ذلك الإيمان باليوم الآخر، ومن ذلك الإيمان بالملائكة الذين يسجلون أعمال العبد: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومن ذلك الإيمان بالقضاء والقدر: إن كل شيء خلقناه بقدر، مما يورث تزكية النفس وطمأنينتها. ومن ذلك أيضا التوبة من الذنوب التي قد يفعلها العبد، إن إقدام العبد على المعصية شيء غير مستغرب، ولكن المستغرب ألا يتوب العبد بعدها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ومن أسباب تحصيل تزكية النفوس اليقين وصدق وتصديق الله جل وعلا فيما أخبر به، ومن ذلك خشية الله جل وعلا والعلم الشرعي النافع، فإنه يورث طمأنينة النفوس وتزكيتها. ومن ذلك أيضا المبادرة إلى الطاعات والإقدام على أنواع مراضي الله جل وعلا، ومن ذلك الصبر والمصابرة والمجاهدة، ومن ذلك تنويع طرق الخيرات في بحيث يكون ذلك سببا من أسباب تزكية النفس والبعد بها عن الملل، ومن ذلك أيضا المحافظة على الطاعة التي يفعلها الإنسان والاستمرار عليها والمداومة، ومن أسباب تزكية النفوس التزام السنة وترك البدع، بحيث يكون الدليل عندنا واحدا كتاب وسنة، ولا نلتفت إلى ما سواهما وننقاد بذلك إلى حكم الله جل وعلا. ومن أسباب تحصيل تزكية النفوس أن نكون متصفين بالدعوة إلى الله، فإن من دعا إلى الحق زكى الله نفسه، ومن ذلك أن نكون متعاونين على الخير والبر، وأن ينصح بعضنا بعضا ويأمر بعضنا بعضا بالمعروف وينهى بعضنا بعضا عن المنكر. ومن أسباب تزكية النفوس اتصافنا بالعدل والتحرز من الظلم وقضاء حوائج المسلمين والاهتمام بالضعفة والفقراء والأيتام. ومن أسباب تزكية النفوس اتصاف المرء بصفة الإنفاق والكرم والبذل في الطاعات. ومن أسباب تحصيل تزكية النفوس ملاحظة الأقربين، سواء كانوا والدين أو أبناء أو زوجة أو إخوان أو قرابة أو جيران، ومن ذلك توقير العلماء ومعرفة مكانتهم والرجوع إليهم فيما يشكل على العبد من المسائل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن ذلك معرفة حقيقة الدنيا وأنها مزرعة للآخرة، فهذا يزكي النفس، ولا يعني ذلك عدم التكسب كما سبق. ومن ذلك ملازمة قراءة القرآن والإكثار من صلاة الليل، فإنها تزكي النفوس. ومن ذلك الإكثار من الذكر وتسبيحا وتهليلا. وهكذا أيضا من أسباب تزكية النفوس حفظ الجوارح، حفظ الجوارح وخصوصا اللسان، فلا يسب المرء بلسانه أحدا ولا يغتاب أحدا، فإن اللسان إذا كان فاسدا أثر ذلك على النفس، فجعلها تبتعد عن جانب التزكية. من أسباب تزكية النفوس أيضا القناعة بما رزق الله به العبد وعدم التطلع إلى ما في أيدي الآخرين. ومن أسباب زكاء النفس وطهارتها الورع، وهكذا أيضا حسن الخلق، ومن ذلك التواضع وعدم التكبر. ومن أسباب تزكية النفوس وطهارتها تصفية القلب من الغل والحسد، ومن آثار ذلك العفو عن الآخرين والإعراض عن الجاهلين. ومن أسباب تزكية النفوس أيضا الصيام، فإنه يضيق مجاري الشيطان فتزكو النفس بذلك. ومن أسباب تزكية النفوس التزام الآداب الشرعية في جميع أحوال الإنسان، في سلامه، في كلامه، في سفره، في إقامته، في طعامه وشرابه، في لباسه، إلى غير ذلك من أحواله. ومن أسباب تزكية النفوس محاسبة النفس عن كل ما تفعل عن كل ما يؤديه الإنسان بجوارحه. ومن أسباب تزكية النفوس استشعار مراقبة الله تعالى والاطلاع على قصص السابقين. وكلا نقص عليك من أنباء القرى ما نثبت به فؤادك. أما هكذا أيضا من أسباب تزكية النفوس إيجاد قدوة أمام الإنسان، سواء الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصحابته الأجلاء أو بعلماء الشريعة أهل العلم والورع والتقوى، فإن هذا يجعل النفس تزكو لأنها تلاحظ من كان يماثلها. هكذا أيضا من أسباب تزكية النفوس اختيار الصحبة الصالحة التي تجعل العبد يبتعد عن الرذائل والسفاسف ويقدم على صالح الأقوال والأعمال. ومن ذلك أيضا التفكر والتدبر في آيات الله الكونية ومعرفة عظمة الله وقدرته جل وعلا، وأنه قادر على إنزال العقوبة بك متى لم تزكي نفسك. وبعض الناس يظن أن من تزكية النفس وجود كرامات عندها، والكرامة هذه منحة من الله عز وجل، قد يكون من لم يؤت كرامة أولى وأحسن من ذلك الشخص الذي أوتي الكرامة. وولاية الله إنما تكون بالإيمان واليقين، وكما قال جل وعلا بالإيمان واليقين والتقوى، كما قال جل وعلا لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تزكية المرء لنفسه يحصل منها آثار عظيمة، منها رضا رب العالمين، ومنها محبة الله للعبد، ومنها دخول الجنة وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، ومنها تحصيل درجة الفلاح، قد أفلح من زكاها، ومنها تحصيل السعادة. وهكذا أيضا من الآثار الحميدة التي تحصل بسبب تزكية النفوس السعادة في الدنيا والآخرة، وإدرار الله بالرزق لأولئك المؤمنين الذين زكوا أنفسهم. بتزكية النفوس تحصل الأخوة الإيمانية، بتزكية النفوس تحصل حلاوة الإيمان، بتزكية النفوس يحصل العبد النصر على أعدائه ويمكن في الأرض بإذن الله عز وجل. بتزكية المرء لنفسه تعلوهم همته، ويكون ممن يقصد المقاصد العظيمة. بتزكية النفس يحصل غنى النفس وعدم احتياجها لأحد من الخلق. بتزكية النفس يحصل المرأة الدرجات العلا والحسنات الكثيرة ورفعة الدرجة في الجنة. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن نلاحظ أنفسنا وأن نبعدها عن الأمراض التي ترد إليها، فإن للنفوس أمراضا تضعف من زكاة النفس وطهارتها، فمن ذلك الذنوب والمعاصي فإنها تبعد طهارة النفس، ومن ذلك أيضا الغفلة عن طاعة الله وعن ذكره، ومن ذلك أيضا طاعة الهوى، ومن هذا أيضا طاعة الشيطان والاستجابة لوساوس الشيطان، سواء كانت وساوس متعلقة بالله عز وجل أو متعلقة بأنواع العبادات أو متعلقة بوعد الله أو متعلقة بحياة الإنسان الاجتماعية وما يتعلق بطلاقه ونحو ذلك. كذلك من أسباب أو من أمراض النفوس التي تبعد التزكية عنها تقديم الدنيا على الآخرة، بحيث لا يرى إلا الدنيا فقط ولا يكون ممن يهتم بأمر الآخرة. وهكذا من أسباب أمراض النفوس الصحبة الفاسدة التي تجر الإنسان على شيء من معاصي الله عز وجل، وتقسي قلب المرء ولا تجعله يزكي نفسه. من أسباب عدم تزكية النفوس الشبهات التي تلقى في القلوب، سواء كانت شبهات متعلقة بالأحكام الشرعية أو بوعد الله ووعيده أو بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله جل وعلا من وجدت عنده الشبهات بأن يعالجها بتلاوة القرآن والتدبر في مواعظه. ما من شبهة ترد على الناس إلا وفي القرآن جواب لها إلى قيام الساعة، وهذا من فضل الله عز وجل. فكل ما يتكلم به أصحاب الشبه من شبهات ففي كتاب الله الحل الناجح لها. هكذا أيضا مما يؤدي إلى عدم تزكية النفوس الشرك والنفاق، فإنها تمرض القلب وتجعله لا يتزكى. ومن أسباب عدم تزكية النفوس التفرق والاختلاف والاضطراب، وجعل الناس يتكلم بعضهم في بعضهم الآخر، وورود الغل والحسد والحقد على النفوس. ومن أسباب ومن أمراض النفوس التي تبعد التزكية عنها الابتداع، بالتقرب لله عز وجل بعبادات لم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب أمراض النفوس التي تبعد التزكية عنها حب أنواع الشهوات، سواء كان حب الإنسان لنفسه أو حبه للجاه أو حبه للمال أو حبه للفواحش، ومقدمات هذه الفواحش وما يؤدي إليها من النظر الحرام، سواء كان على الطبيعة مباشرة أو كان بالنظر في الجرائد والمجلات أو في القنوات، فهذا كله مما يبعد تزكية النفوس أو يقللها ويضعفها. وهكذا الاختلاط بين الرجال والنساء، وسواء كان في المجامع العامة أو في الميادين الخاصة، وهكذا الخلوة، خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه، وهكذا أيضا وسائل الاتصال التي تؤدي إلى اتصال الإنسان بمن قد يورثه شيئا من المعاصي، سواء كلامه مع المرأة الأجنبية بخضوع قول، قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وهكذا أيضا من أمراض النفوس حب المدح، فإن من كان محبا للمدح طالبا له فإن هذا يؤثر على زكاء نفسه وطهارتها. أيضا من أنواع ما يؤثر على النفوس الغضب، بحيث يتحرك الإنسان وتتحرك نفسه وتهيج بأدنى سبب يرد عليها. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب ثلاثة، وذلك بعدم فعل الأسباب المؤدية إلى الغضب أولا، وإذا ورد الغضب على الإنسان لم يستجب لهذا الغضب ولم يفعل فعلا ناتجا من هذا الغضب. وكذلك من أنواع أمراض القلوب المؤثرة على زكاء النفس أن بعض الخلق يعجب بنفسه ويظن أنه قد وصل إلى مرحلة عالية، فالإعجاب بالنفس من أسباب عدم تزكية المرء لنفسه. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإعجاب من أسباب جعل المرء يفارق من كان متصفا بذلك. المقصود أننا درسنا في هذه المحاضرات تزكية النفوس، ما هي أسبابها ووسائلها، وما هي نتائجها وثمراتها، وما هي حقيقتها، وأشرنا في المحاضرة الأخيرة إلى أسباب وموانع وأمراض وآثار لم نشير إليها قبل ذلك، لبيان أن ما تكلمنا عنه في هذه المحاضرات إنما هو نماذج. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، واللهم زك نفوسنا وآتها تقواها أنت وليها ومولاها. اللهم زك نفوسنا وآتها تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.